شيء كثير كثير جدا. فنحن ذكرنا دائما وابدا بان الخروج على الحكام ولو كانوا من المكفور بكفرهم اما الخروج عليهم ليس مشروعا اطلاقا. ذلك بان هذا الخروج اذا كان ولا بد ينبغي ان يكون خروجا قائما على الشرع كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض انهم او ان كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين تماما، اذا فرضنا هذه القضيه فنقول ان الوضع الذي يعيشه المسلمون بان يكونوا محكومين من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة بجنات التكفير ضرا لا معنى، لأن لنا في ذلك التفصيل المعروف. نقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بما يسمى في عرف أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لبعض الرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر غرق من حياته قال له: لولا أن تعيرني بها قومي وأقررت بها عينا. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم المعاندون ببعض نبيهم كان رسول الله عليه السلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم ولا يتكلم معهم إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. يقول جاء العهد المدني ثم تطابعت الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف الشيء النبوية. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي. فهذا الخروج ليس على هدي رسول عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به، وبخاصة بالآية السابقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان، وأنا أهتمر على الفرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال الثاني، أقول أنا أسمع وأقرأ وأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعادون الحكام هنالك، جماعة مثلا الأنظمة المقام وهارون في جماعة التكفير. لكن أليس أنه على طب الظلم؟ فطرعا يعني كنت متشدد أنا أعرف أن أستوفر من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبولها ومنهجها في الخروج عن الحاكم. لو قدر على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي كانوا يسلمها ومحاربتها بالحاكم الكافر من بعدهم، ترى هل ستتفق هاتان الطائفتان فضلا عما اذا كانت هناك طائفه اخرى يقيمون حكم الاسلام الذي يقاتلونه من اجله سيقع الخلاف بينهم؟ الشاهد الان موجود مع الاسد الشديد هو افغانستان. افغانستان يوم قامت الحرب في افغانستان كانت تعمل في سبيل الاسلام والقضاء على الشيوعيه، ما كادوا يقضون على الشيوعيه وهي الاحزاب كانت قائمه وموجوده لديها الكفار، فاذا بهم ينقلب بعضهم عدوا ببعض. فاذا كل من خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبه امره الا كفرا. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم اذا في اقامه الحكم الاسلامي وتاسيس الارض الاسلاميه الصالحه لاقامه حكم الاسلام عليها انما يكون بالدعوه اولا، دعوه التوحيد، ثم تربيه المسلمين على اساس الكتاب والسنه. وحينما نقول نحن اشاره الى هذا الاصلهان بكلمتين مختصرتين انه لا بد من التصفيه والتربيه، بطبيعه الحال لا نعني بهما ان هذه الملايين المليونه من هؤلاء المسلمون ان يصيروا امه واحده، وانما نريد ان نقول ان من يريد ان يعمل بالاسلام حقا وان يتخذ الوسائل التي تمهد له اقامه حكم الله في الارض لا بد ان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما واسلوبا، حكما واسلوبا. بهذا نحن نقول انه ما يقع سواء في الجزائر او في مصر هذا خلاف الاسلام، لان الاسلام يامر بالتصفيه والتربيه. اقول التصفيه والتربيه بسبب يعرفه اهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر ورثنا هذا الاسلام كما جاءنا طول هذه القرون الطويله، لم نرث الاسلام كما انزله الله على قلب محمد عليه الصلاه والسلام. لذلك فالاسلام الذي اعطى وكله وثماره في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضا وكله وثماره في آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالنقل لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أقول لا نريد بهاتين الكلمتين ان نشبه الملايين المميزه من المسلمين. قد تدمر الاسلام مخطا وربوا انفسهم على هذا الاسلام المخطا، لكننا نريد

بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان لما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لنا هؤلاء لنا هؤلاء فقتلهم لا يجوز إسلاميا. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل قال هذه امرأة قتيلة قالت له قال عليه السلام ما كانت هذه تقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين أحدهما سبقت الإشارة إليه ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقاتل، لكن حكم آخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلون المسلمين لجيش المحاربين أو الفارعين حينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. فإذا كان السؤال إذن لأن هؤلاء مما يفخصون كما يقولون بعض السيارات ويفجرونها وتصيب بشواياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، وما يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقا، لكن أقول أن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام. ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل. ولقد تكلم الشيخ عبد الليلى عن إخراج الشريط تعلق الأمر بكم أي الشيخ محمد ناصر الألباني وبالشيخ أبو مالك محمد بن شقرة. أما الشيخ أبو مالك قد أخبرناه بذلك فأبدى القبول ورضا وقال على العهد المذكور أنه باطل وفيه كذب للحق وبقي قول فهل أنت موافق على إخراج الشريط الناس؟ أنا قد أوافق وقد لا أوافق لأني لست مستحضرا ما فيه من المسائل. وموجود عندك؟ طبعا بتذكر يوم يد رفض الرجل التفسير وجلست أكثر ربع ساعة في إلحاح بيني وبينه أمامكم. أخيرا طبعا أنت قلت له يعني ماذا لك أن تسجل؟ قال لا أحب أنا يعني الشهرة وكذا أيضا وقت التأليف. قال بالنهاية شيخنا الشيخ أبو مالك الغرب لا يخش الشريط إلا بإذنك وهو مسجل كذا. أي نعم، فتعلمتكم مرة أنا نجلس إحنا والشيخ أبو مالك وإياكم حتى نتباحث في هذا الموضوع. هل يذكر أبو مالك هذا الكلام؟ ما لكم حال؟ إن هذا كان مسؤولا. تبعين لعند الشيخ ويجعلون كأنه الشيخ المتبع والكون هو النائب. بلى، بس لو لم يكن مثل هذا النائب كنا نقول فورا بوجود الإخراج. مع أن الأمر الشيخ متعلق بالأمة والشيخ أبو مالك سألناه فقال هذا عهد باطل إيه وقال فيه كتب الحق. إذا كان هذا الشيخ هل يتذكر أن أبو مالك هذه الكلمة التي قالها هو حصل جلد هذا المريض طبعا لأنه يتذكر لأنه ما سمعت الشيطان ولا على كل حال ينبغي أن يتدارس الموضوع إن شاء الله لا تنسوا شيء هذا ما عندك غير ما شاء الله شيخنا بعد إذنك كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمونها يعني خوارج السيف أو ما يدعونها إلى مثل هذه الكلمة قد جلت وقلت في أناس كتبوا في منهج الخوارج منهجا فوجدت من بعد اتقاء هذا يعني المنهج أنه على منوال خوارج أهل القرون الأولى كما بدا لي ورددت كلاما لعلي أن أقتصر على يعني الخير منه إن شاء الله كالآن خوارج العصر ينقلون عن السلف أقوالا مبذورة مقطوعة ليس لها معنى ذا وحدة موضوعية فإن أحد الناقل منهم عن أحدهم أحدا أولا من كلامه دون الثاني أو الثاني دون الأول التقول عليهم بما لم يقولوا وتحميلهم معاني لكلامهم لم يعنوها وتقصيدهم ما لم يقصدوه في أقوالهم أمينهم ينقل معتمدا أقوال السلف اعتراضا بها ليس اعتمادا عليها بحيث الإجمال سمتها وعدم الإيضاح في كتابها واضح وهذه الطريقة الوحيدة المعتبرة عندهم في منهجهم وإعلانه وإشهاره الموضوع الذي أحببت يعني أن أظهره أمامك أن الخروج عن منهج السلف كان بما كتبته هنا أن من مات مقرا بالتوحيد ولم يعمل بمقتضى وأول مقتضى التوحيد هو الصلاة منافق لم ينفعه هذا الإقرار هذا كلام كلام خوارج العصر النقطة الثانية أن أصل الإيمان ابتداء هو الإقرار والتصديق فمن لم يأتي بمقتضاه انقضى هذا الأصل الذي زعمه صاحبه أن من شابه الكافر بفعله وإن كان مليا متأولا بفعلته أن من شابه الكافر بفعلته أو بفعله أو بقوله وإن كان مليا مهما كان متأولا ولو كان تأوله غير سائغ فإنه بمشابهته يكفر بهذا القول أو الفعل النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا أو من كتاب الله مقصورة لا يفهم لها منهجا يتخذه أو اتخذه صاحبه يعني دليلا يفهم القارئ أو السامع له أنه صاحب حجة القضية كذلك في مسألة العذر بالجهل أن من كان معذورا بالجهل هو الذي لم تصله الحجة سواء كانت عقلية أو نقلية ألا سأورد واحدة واحدة أو كل شيء في الشباب انت خذ سؤال اي محاضرة طيب سامحني طيب اقطع الموضوع تقطيع افضل عشان الشيخ لا شو تقطع هو في سؤال ما هو سؤالك يا سؤالي اي وانا ما اخذ هذه المحاضرة وعن جلسة لا تتحمل المحاضرة ما هو سؤالك سؤالي وينبغي ان يكون السؤال يعني بحاجه الى توجيهه وسماع جوابه اما اذا كان امرا مفروخا مرارا وتكرارا فهذا ينبغي ان نوجهه وما نوجه ما هو اهم منه فما هو سؤال السؤال الاول هل صحيح ان من مات على التوحيد وان لم يعمل بمقتضاه واول مقتضى التوحيد اقامه الصوم هل يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟ السلف فرق بين الإيمان وبين العمل

والحمد لله رب العالمين. ذكر ابونا في بعض كلامه مثل فقط اي نعم لو وفكر ان الكلام شغر يعني له علاقه بالموضوع لكن انا كنت نعم. هذا الكلام شعري وجميل لكن ليس جوابا لسؤالنا فانا ادري هذا جزاك الله خير لدينا فائده لك في اثر علي رضي الله تعالى عنه لما سالوه امشركون او كفارهم قال لا بل من الكفر فروا وجدتها في السنه الكفر البيهقي بسندها ووجدتها كذلك في مصنف ابن ابي شيبه لكنها ليست عندي هنا ممكن اذا اتصلت بك او اعطيتها للاخ الشيخ علي يعني يمكنك بها. ما تمت الفائده؟ لا نتكلم عن الصحه. نعم قال لنا الصحه هنا الصحه اما المصادر فامرها سهل يعني. على كل حال جزاك الله خير. انا خليني امشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.